جوآ في ليونيام نيوس الكورية الجنوبية يوم العاشر من هذا الشهر أن جنود الفرقة الثانية للجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية انكشفوا أثناء جلب المخدرات بكمية يمكن استخدامها ل 130 ألف نسمة في دفعة واحدة، وذلك من ولايات كاليفورنيا الأمريكية عبر البريد العسكري.